الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب والله سريع الحساب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر Yeah. يقلب الله الليل والنهار صدق الله العظيم. يرفع الأذان القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. حي على الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الذي قال الله فضلك فيه برسوله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أيها الأخوة، جرت عادتنا في كل عام أن نجتمع بهذا المسجد داخلين في رحاب الله مصلين قواما لله قانتين، نستمع كتاب الله يطلع علينا، متدارسين ما فيه، متفهمين له، تفهم خير أمة أخرجت للناس. وما أرفع الله هذه المصائب وما رفع الله هذه المكاسب إلا كما قال في شأنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. صدق الله العظيم. أيها السادة المعظمون، ولقد جرت سعادة السيدة الجليلة الفاضلة الشيخة الدكتورة فهد السالم الصباح أن تستدعي كل عام لهذا المسجد في رمضان القارئ الكبير القارئ المعروف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لإحواء هذه المواد، وهي سنة حسنة. نسأل الله أن يجزل للشيخ بدر وعروها عظم الثواب، وما نسأله أن ينزل على من أنشئ هذا المسجد لذكراه المغفور له الشيخ فهد السالم الصباح شعبيب الرحمة والرضوان، وأن يسكنه فتيح الجنات. أيها السادة المواطنون، ولا أريد هنا أن أطيل عليكم الحديث، أخشى أن يدركني الوقت. سيداتي وسادتي، أترككم الآن لنستمع جميعا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم يرتبها بيننا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.